بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات على كتاب صفة المفتي والمستفتي للشيخ أحمد ابن حمدان الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الخطيب والصيمري: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختارا له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحين بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. حسن، هذا سبق أن علقناه في آخر الدرس الماضي، وقلنا فيه أن هذا عام في الفتوى، في القضاء، حتى في المناصب. من سعى إليها وكل إليها، قل من حرص عليها وسعى إليها إلا ويوكل إلى نفسه، وفي الغالب لا يوفق. وأما إذا كان كارها لذلك ثم لم يجد مفرا من أن يقوم بهذا الأمر، فإنه في الغالب أيضا يوفق ويعان. ولا شك أن هذا في جانب القضاء والفتوى أوضح وأظهر، وخاصة في مقام القضاء، فإن المأثور عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يفرون من القضاء ويكرهون عليه، فإذا ما ألزموا وفقوا. وبالعكس، من سعى إلى القضاء فإنه يوكل إلى نفسه ولا يوفق في الغالب. نعم يا شيخ. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وكان أبو الحسن القابسي: ليس شيء أشد عليه من الفتوى. وقال تارة: ما ابتلي أحد بما ابتليت به. أفتيت اليوم في عشر مسائل، ورأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: أستفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. نعم، هذا كله من كلام السلف رحمهم الله تعالى. يعني بشر الحافي يقول: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، لأن هذا المقام ما هو مقام يتحمل فيه الإنسان المسؤولية والذمة، وهو عنها مستطيع أن يكون غيره قائما بها. فإذا كان ممن يحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، وهذه يمكن أن تكون حكمة أو قاعدة عامة: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. لماذا؟ لأن محبته لأن يسأل عيب ونقص، وهو دليل على ما في نفسه من حب التطلع، وهذا كله يخالف ما علم من أن الإنسان المسلم حتى ولو كان طالب علم فإنه يتمنى أن يقوم بالفتوى أو القضاء غيره من الناس. فإذا ما أحب ذلك دل على شيء في نفسه. ولهذا أبو الحسن القابسي أحد الأئمة المغاربية من المغرب، أئمة المالكية الكبار، كان ليس عليه شيء أشد من الفتوى، لأن الفتوى فيها تحمل للمسؤولية، وكما قلنا هي تحمل المسلم من ثلاث جهات، أعظمها من السائل، لأنك تتحمل مسؤولية فتواه وعمله بما أفتيت به في أي شأن من الشؤون. ثم أيضا هو يتحمل مسؤولية فيما يتعلق بالمسألة التي أفتى فيها، فقد تؤثر عنه وتنقل وهو مخطئ فيها. ثم يأتي الأمر الثالث، وهو تحمله هو في نفسه، هو نفسه تحمل في نفسه هذه المسؤولية، فلذلك كان هذا الأمر شديدا على السلف رحمهم الله تعالى. هذا الإمام نفسه القابسي هو الذي يقول: ما ابتلي أحد بما ابتليت به، اليوم أفتيت في عشر مسائل، ويراها عددا كبيرا، ويرى أنه قد ألزم نفسه من خلال هذه الفتاوى بأشياء ثقيلة على نفسه وعلى قلبه. وقد تكون بعض هذه المسائل من المسائل التي أفتى فيها عن علم ونحو ذلك، لكن هو شعور داخلي بأن مسألة الفتوى ليست هينة. ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي، يبكي ثم يسأل فيجيب بالجواب المشهور: استفتي من لا علم له. ظهر في الإسلام أمر عظيم، صار يفتي من ليس متمكنا من العلم. ثم إنه وهو في زمنه يقول: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق، يعني أنه يفتي بلا علم ويتطلع للفتوى ويتصدى لها وينشرها. ولا شك أن خطره أعظم من خطر السارق. السارق ربما أذنب على المسروق منه، أخذ ماله، اعتدى عليه، فهو يكاد يكون ذنب خاص في خاص، سارق مع مسروق له. لكن بالنسبة لمن يفتي بغير علم فإن هذا يكون خطره على الأمة، خطره على الأمة. وهذا معنى قول ربيعة الرأي: ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. نعم يا شيخ. قلت: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم، فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن كان أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاءه. هذا حكم دين الإسلام والسلام، ولا اعتبار بمن خالف هذا الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. محمدان رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله تعالى هذا في زمنه في القرن السابع الهجري، يقول وكأنه يعلق على قول ربيعة الرأي في أنه نعى على أنه استفتي من لا علم عنده، وأن بعض هؤلاء المستفتين يجب أن يؤخذ على أيديهم. فيقول ابن حمدان بعد ربيعة الرأي بخمسمائة سنة تقريبا أو أكثر، يقول فكيف لو رأى زماننا ثم يصور ماذا كان في زمانه، استفتي من لا علم عنده، ثم يصفه يقول مع قلة خبرته وسوء سيرته، يعني سيرته مدخولة، وشؤم سريرته والعياذ بالله يعني دخيلته، ثم يقول قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضل والنبهاء، قصده أن يكون مثل هؤلاء المشهورين والعلماء الراسخين المتبحرين، ثم يقول عن هؤلاء ومع ذلك ينهون فلا ينتهون، يعني أهل العلم ينصحونه ويقول يا فلان أنت لا تصح للفتوى لا تفتي، نحن نبهناك فلا ينتبه، ثم يقول قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليه، بمعنى أنه لما رأى الجهال كثيرا ما يريدون عليه ويسألون عنه ظن أنه عالم، ولهذا يقول ابن حمدان مبينا بعض الأحكام الشرعية من أقدم على هذا وهو ليس بأهل لا للفتية ولا للقضاء ولا للتدريس فقد أثم لأنه تكلم بغير علم، وإن أكثر منه وأصر واستمر قال لم يحل قبول قوله ولا فتية ولا قضاء. ثم يقول في آخر الكلام لا يلتفت إلى أي قول آخر. فهذا من ابن حمدان يتكلم عنه في زمنه، ويتكلم عن أن من يصر على الفتية وهو ليس أهلا لها يصل به الأمر إلى مرتبة الفسق، ونحن نقول في زماننا هذا والله المستعان كيف لو رأى ابن حمدان زماننا هذا ماذا سيقول؟ تصدى من لا علم عنده بشذوذ المسائل معلنا لها على رؤوس الأشهاد متبجحا بها مخالفا للأدلة مناقضا لما جاءت به النصوص متبجحا بأنه يخالف كبار العلماء في زمنه، هؤلاء لا شك أنهم أحق بما وصف به ابن حمدان، أولئك المفتين في زمنه أحق بأن هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم وأنهم يمنعون من أن يتصدوا للفتوى، بل وبوصف الفسق، ولا شك أن من يتصدى بالفتاوى الشاذة أنه فاسق لا شك فيه. لأن الفتاوى كما سيأتي لها قواعد ولها أصول ولها آداب، والخلاف بين العلماء أيضا له آداب، وللأسف الشديد تحولت الفتوى في بلاد المسلمين إلى منطلق للعبث في أديانه، كل مسألة فيها خلاف يظنون أنه بمجرد وجود الخلاف فليأخذ الإنسان بما شاء، وكل من تصدى في وسيلة إعلامية ليفتي يقولون هذا هو المفتي ويؤخذ بقوله ولو أنه أفتى بغير علم. ثم يأتي في زمننا هذا ما هو أشد وأخطر، ويعتبر واعتبره من النوازل الخطيرة في زمننا هذا، ألا وهو وجود من ينشر هذه الفتاوى الشاذة ويدعو إليها ويعظم أصحابها. هناك فئات تريد نشر هذه الفتوى لأجل إفساد دين الناس وعدم انضباطهم في أحكام الحلال والحرام، وتجد بعض هؤلاء المنحرفين من الزنادقة أو العلمانيين أو غيرهم أو الذين ينشرون الفساد في الأرض يعظمون مثل هذا المفتي ويحتقرون كبار العلماء. أحيانا يخاطبون الواحد منهم ويقولون: أنت المفروض تكون المفتي في هذه البلاد، أنت خير من كبار العلماء، أنت أفضل من فلان وفلان، أنت مفتي واسع الإدراك، تعرف الواقع. وأولئك مفتون منغلقون وينفخون في هذا المفتي حتى يظن أنه صار شيئا مذكورا، كما قال ابن حمدان في زمنه: يغتر بكثرة العوام، يأتيه العوام ويسألونه فيظن أنه صار شيخا. وهذا كله فتنة، وخاصة في أزمنة الجهل وقلة العلم الشرعي. فالله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال ابن حمدان. نعم يا شيخ. وقال ابن داود وغيره: إن الشافعي شرط في المفتي والقاضي شروطا لا توجد إلا في الأنبياء. وقال بعض أصحابه: شرط الشافعي فيهما شروطا تمنع أن يكون بعده حاكم. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء: بلغني أنك قعدت طبيبا، فاحذر أن تقتل مسلما، وتحرم الفتوى على الجاهل بما يسأل عنه لما سبق من الحديث، وتحرم الفتوى على الجاهل بما يسأل عنه لما سبق في الحديث، وإن كان عارفا بغيره. وقال سفيان: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال: أدركت العلماء والفقهاء يترادون في المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها، وأجهلهم بها أنطقهم فيها. أحسن. هذا أيضا بيان لما قاله السلف رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم عن من يصرح للفتوى ذكر شروطا في حفظ الأدلة وفي حفظ المسائل وفي التأصيل وفي معرفة، يعني بعضها سترد إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن الشافعي رحمه الله تعالى شرط شروطا فيما يتعلق بعلمه وفيما يتعلق بشخصه وفيما يتعلق بسيرته، ولهذا قال هنا، قال ابن داود، يقول شرط شروطا لا تكون إلا في الأنبياء، يعني أنه شدد في الشروط، والغرض من ذلك ألا يتصدى للفتيا كل واحد. يعني هذا الإمام الشافعي ورحمه الله تعالى حينما يتكلم بهذا أو يذكر هذه الشروط وتنقل عنه، هو لبيان أن مسألة الفتوى والقضاء هذه مسائل ليست هينة سهلة، بل لا بد أن يكون صاحبها على صفات من العلم والخلق والعمل حتى يقبل قوله ويقتدى به. بل بعض أصحابه قال شرط الشافعي شروطا تمنع أن يكون بعده حاكم، يعني أن يكون بعد الشافعي من يكون قد قامت به هذه الصفات فيحكم بين الناس ويقضي بين الناس. وهذا لا شك أنه فيه مبالغة، لكن قصدهم من ذلك هو أن الشروط شديدة، أن الشروط شديدة. ولهذا كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء: بلغني أنك قعدت طبيبا، فاحذر أن تقتل مسلم، وهذا فيه تورية، هذا فيه شيء من التورية. ليه؟ لأن الفتية شأنها عظيم، متعلقة بالحلال والحرام وبالعبادات وبالطاعات وبجوانب كثيرة في حياة الناس، فهي شبيهة بحال الطبيب. الطبيب يعالج الناس، علينا تقي الله عز وجل فلا يقتل مسلما بدواء لا يناسب مرضه، عليه أن يتحرى وأن لا يتساهل بذلك. المفتي أشد من الطبيب، لأنه يفتي أحيانا في دماء الناس، وأحيانا ويقضي، يفتي ويقضي في دماء الناس وفي أموالهم وفي أعراضهم وفيما بينهم من خلافات ونزاعات، ويفتي أيضا في عباداتهم. فالمسألة ليس شأنها صغير. ولهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه المقدمات بقوله: تحرم الفتوى على الجاهل بما يسأل عنه. وهذا سبق أن الجاهل لا يجوز له أن يفتي، الجاهل لا يكون، يعني الجاهل يحرم عليه أن يفتي بما يسأل عنه، حتى ولو كان يعرف المسألة يحرم عليه، وإنما عليه أن ينقل. ولهذا بعض العوام الأذكياء يقول: أنا لا أفتي لكن اسأل العلماء. وأحيانا يقول: هذه المسألة سألت عنها فلان فقال، فهو ناقل. وكل ذلك من باب أنه لا يتصدى هو ليفتي. ولهذا لو أن هذا العامية، انتبهوا لهذه المسألة، لو أن عاميا سأل إماما في مسألة فأفتى، وعرف العامي الحكم وعمل به، هذا كله كلام جميل. ثم جاءه عامي آخر، أي جاء العامية هذا عامي آخر فسأله نفس السؤال، فهل يجوز له أن يفتي بما أفتى به العالم؟ الجواب: لا يجوز له. لماذا؟ لأن لكل سائل في سؤاله طريقة ومواصفات وشروط تختلف عن الآخر، وهذا معلوم. صياغة الفتوى فيها نصف الجواب، فلذلك ليست كل مسألة مطابقة تماما للمسألة الأخرى. ثم إنه ولو كانت مطابقة على وجه الفرض فلا يجوز له أن يتصدى ويفتي. غاية ما يمكن أن يقوله: أنا سألت وقيل لي. فإن كان يعلم أن هذا سيأخذ بمثل هذه الفتوى بهذه الطريقة، فعليه أن يقول: استفتي غيري، ويقطع دابر هذا الجواب. وهذا مهم. وبعض من يتصدى للفتاوى جهال، جهال بأحكام الشريعة، ما درسوا أصول الفقه ولا علوم القرآن والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول، ما درسوا السنة ومصطلحها، ما عرفوا الأحاديث، ما درسوا الفقه، ومع ذلك يتصدى للفتوى، فهذا مما ينبغي أن يعلم أنه أمر خطير إذا ما انتشر في الأمة. ختم هذه الأشياء بكلام لسفيان ابن سعيد الثوري. ماذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى؟ يقول: أدركت الفقهاء، الفقهاء، سفيان، سفيان الإمام المحدث الجهبذ، يقول: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، لا يكرهون الفتوى إلا إذا اضطروا. بأنه إما بأن المسألة حالة ولا بد من الفتوى فيها عاجلة، أو أنه لا يوجد إلا هذا الشيخ فإنه يضطر إلى أن يفتي، لكن يكرهون الفتوى. أيضا يكون أدركت الفقهاء وهم يترادون المسائل، إذا سئل عن مسألة يقول اسأل عنها فلان، يسأل عن فلان فيقول ذاك اسأل عنها فلان، والثالث يقول اسأل فلان، حتى ربما رجع السائل مرة أخرى إلى الشيخ الأول، يتردونها لا يجيبون، فإذا أعفوا كان ذلك أحب إليه. يعني إذا جاءه السائل وقال عندي مسألة قال اسأل فلان، فإذا ذهب وسأله وأجاب كان ذلك أحب إليه. وهذا لفقههم ولعلمهم ولكونهم إنما يؤدون الواجب وإنما يبلغون ما أنزل إليهم من ربهم، فإذا كفوا مثل هذه المسألة وأخذها عنهم غيرهم فرحوا بذلك فرحا شديدا. بينما في أحوال أخرى وفي الأزمنة المتأخرة يغضب إذا لم يأته المستفتون، وربما حسد غيره إذا كثر سائلوه وهو لم يأته إلا أناس قليلون أو لم يأته أحد، فهو يتمنى أن هؤلاء الذين يسألون فلان أن يأتوا إليه ويسألوه، وهذا علامة على المرض، المرض الداخلي. وهذا المرض الداخلي له ثلاثة أسباب، هذا المرض الداخلي في النفس له ثلاثة أسباب. السبب الأول هو عدم استحضار أن الغرض من المسألة هي الجواب، والجواب إذا تم عند فلان أو فلان أو فلان فالحمد لله رب العالمين، انتهت المسألة. لا، ما يستحضر هذا، وإنما يستحضر أنه ينبغي أن أكون أنا الذي أجيب. الأمر الثاني هو ظنهم أنه إذا أجاب عن هذه المسائل فإنه ترتفع مكانته العلمية، وأن هذا من باب الزياد في العلم، وهذا ليس بصحيح دائما، هو تحمل المسؤول. ثم الثالث المرض الخفي، وهو حب الظهور وأن يتوجه الناس إليه. ولنعلم أن مثل هذه الأمراض لا يسلم منها أحد، ومن زعم أنه سالم منها كائنا من كان فليراجع نفسه من الداخل، من زعم أنه سالم منها بأمئة فليعلم أنه أيضا مبتلى بنفس المرض، وإنما هو أمر خفي في النفس يحتاج إلى معالجات، والأئمة والعلماء كانوا يعالجون مثل هذه الأمراض في نفوسهم. سبحان الله له حكمة، وهي أيضا واقعية صحيحة في هذا الباب. أعلم الناس بالفتوى أسكتهم عنها، أجهلهم بها أنطقهم فيها، أعلم الناس بالمسائل هو الساكت الذي لا يجيب إلا بقدر الحاجة وعند الضرورة وحينما تتحدد عليه الإجابة أنه لا بد أن يجيبهم، وأجهلهم أنطقهم فيها وأكثرهم كلاما في المسائل والفتاوى. والعلة واضحة، أن الساكت هو المراقب لنفسه العليم بخطر الفتوى، المحافظ على نفسه ألا تتحمل مسؤولية، والذي ينطق بها دائما ويتصدى لها دائما غفل عن هذه المسائل فحمل نفسه ما لا تحتمل. وهذا الكلام وغيره من الأئمة كما سبق في الدروس الماضية كله دليل على خطر الفتوى وعظيم شأنها وحال السلف فيها. فعلى طالب العلم أن يأخذ دروسا من كلام السلف هذا، خذ الدروس واعلم أن التصدي للفتية أو لغيرها من المسائل أنه هذا لا يزيدك علما أو رفعة إن لم يرفعك الله بها، والله المستعان. تفضل. ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما مكلفا عدلا فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به، أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله ويبنى عليه كالرواية والشهادة. جميل. انتقل الشيخ إلى باب يتعلق بصفة المفتي وشروطه، ولهذا قال ومن صفته وشروطه، يعني ومن صفة المفتي وشروط المفتي، وذكر أن يكون مسلما مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، المكلف هو من جمع صفتين العقل والبلوغ، عدلا بعدين فقيها مجتهدا يقظا بعدين أن يكون صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. وسيأتي الكلام على بعض هذه الصفات. أما اشتراط إسلامه وتكليفه أن يكون مسلما مكلفا فهذا لا خلاف فيه، لأن المفتي أو القاضي أو نحو ذلك لا بد من إسلامه، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون بالغا أي مكلفا، وأن يكون عدلا، وسيأتي مبحث العدل. قال لماذا؟ تحصل الثقة بقوله ويبنى عليه، قال كالرواية والشهادة، فجعل القضاء والإفتاء شبيها بالرواية والشهادة. الرواية هي رواية الحديث، والعلماء رحمه الله تكلموا في شروط الراوي الذي يقبل قوله، ومن الشروط طبعا أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا وأن يكون عدلا إلى آخر الشروط في فن الحديث في مسألة درجات التوثيق. لكن الراوي لا بد أن يكون عدلا مسلما عدلا، هذا في رواية الحديث. وأيضا في الشهادات، والمقصود بها الشهادات في عند القضاة، الشاهد أيضا لا بد أن يكون مسلما مكلفا عدلا، مع اختلاف في الشهادة فيما يتعلق بشهادة الصبيان اللي هو غير البالغ، لكن الشأن هنا في مسألة أن يكون مسلما عدلا. الرواية لها شروط، والشهادة أي الشهادة أي الشاهد لابد له من شروط، والعلماء رحمه الله تعالى تكلموا في الفرق بين الرواية وبين الشهادة، ولهم في كتب مصطلح الحديث كلام طويل عريض، هل كل ما يشترط في الراوي يشترط في الشاهد وبالعكس، وما الفرق بينهما وما الفرق بينهما. من أراد أن يتوسع في ذلك فعليه في كتب المصطلح الموسعة، كتب المصطلح الموسعة تكلمت في عند شروط الرأي والفرق بينه، وأيضا بعض كتب أصول الفقه، وذكروا فروقات بين الرواية وبين الشهادة، ولا داعي للدخول في التفاصيل، لأن العلماء رحمهم الله تعالى منهم من ذكر ما يقارب 20 فرقا بين الرواية والشهادة، فهما يجتمعان في صفات ولكن بينهما فروق. يعني أعطيكم نموذج، مثلا تجد في الرواية لا يفرق بين الرجل والمرأة، إذا توفرت الشروط لا فرق بين الرجل والمرأة، بينما في الشهادة فإن لم يكونا رجلين فرجل إيش وامرأة، في فرق بين الرجل والمرأة. في الرواية ما في فرق، كذلك أيضا في العدد، الرواية لا يشترط فيها عدد، بينما الشهادة في بعض أحكامها لا بد فيها من العدد. المهم ذكروا عدة فروق، لكن الذي يهمنا في هذا المكان في هذا الموضع هو أن شروط الرواية وشروط الشهادة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي أيضا شروط للفتيا وللقضاء، ومنها وعلى رأسها الإسلام والعدالة، الإسلام والعدالة، لأن التصدي للفتية وللقضاء شأنه عظيم، كالتصدي للرواية وكالتصدي للشهادة في قضايا الناس وأمورهم، وإن كانت في بعض الأحوال أشد. ولا شك أن كل من هذه الأمور الأربعة لها أحوالها الخاصة، فرواية الحديث لها أحوال، والشهادة لها أحوال، والقضاء والتصدي للقضاء بالناس له أحواله، والفتية أيضا لها أحوالها، لكن تجمعها شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. طيب ننتقل بعد هذا إلى بداية الشروط. فضل الشيخ. فصل. والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه والكذب، مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب نفع ودفع ضرر. فإن كان هذا وصفه ظاهرا وجهل باطنه ففي كونه عدلا خلاف، وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا كما لو علم أن باطنه بخلاف ظاهره. وعلى كلا القولين ليس بعدل من يقول على الله وعلى رسوله أو غيرهما أو جازف في أقواله وأفعاله مع إثمه بذلك وإسقاط مروءته، وتفصيل ذلك في كتب الفقه. وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثا وإن كان كبيرة فمرة، وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كثر وإن لم يأثم به. هذا تفصيل لصفة العدل. من هو العدل؟ من هو العدل الذي يقبل قوله أو فتواه أو يقال فلان تحقق فيه شرط العدل؟ قال من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق. فعل الواجب لا بد منه، والمندوب لأن العدل المتصف بالإيمان والتقوى لا بد أن يكون ممن يمارس المندوب. يعني هل يمكن أن يكون موصوفا بمثل هذه الصفة ثم هو لا يفعل مندوبا أبدا؟ هذا لا يكون فيما يظهر الله أعلم. ليه؟ لأنه إذا كان عالما مطلعا على مسائل العلم ويقرأ السنة، وهو أيضا من ينتسب إلى العلم، ثم بعد ذلك يترك المندوبات. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل تتعلق بترك السنن بإطلاق، وقالوا هذا لا يكون من المسلم، هذا لا يكون من المسلم. يعني نعطيكم مثال، هل يمكن أن يصلي واحد ويترك ما يقول الفقهاء من أنه سنن في الصلاة من أولها إلى آخرها؟ وأقرب مثال على ذلك القراءة بعد الفاتحة. لو واحد يصلي كل الأربع ركعات لا يقرأ فيها إلا الفاتحة واستمر على ذلك، هل هذا يقبل عمل؟ الجواب لا يقبل، الجواب لا يقبل عمل. ولهذا ترك السنن لما يتكلم عنها الفقهاء فيما ذكروه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يتكلمون عن أشياء تحدث في الصلاة، أشياء تحدث في الصلاة. ولهذا بعض الفقهاء يقول الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلوها كاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يذكر فرقا بين واجب وركن وبين مندوب وسنة ونحو ذلك، وإنما هذا استنباط من العلماء رحمه الله تعالى. وهذا لا شك أنه استنباط عظيم ومخفف على الأمة. ليه؟ لأن الإنسان قد يترك أحيانا بعض السنن فتصح صلاته، لكن لو فرض أن هناك أحدا يترك سنن الصلاة من أولها إلى آخرها، أنا أظن والعلم عند الله أن صلاته ستكون قريبة من صلاة المسيء في صلاة، أنا أظن أنها ستكون مثل صلاة المسيء في صلاة. وعلى ضوء هذا فلما يقول العلماء يعني يفعل المندوب، يقصدون به أنه يفعل المندوب في الجملة مع الصدق، وهذا شرط أساسي أن يكون صدوقا. ثم قال وترك الحرام والمكروه والكذب. ترك الحرام هذا واضح، وترك المكروه هذا مثل فعل المندوب، أنه لعدله يتحاشى ما هو مكروه. وبعدين ترك الكذب هذا في مقابل الصدق. ثم ذكر الأمر الثالث وهو حفظ مروءته، يعني ألا يفعل ما يخل بالمروءة، ما يخل بالمروءة. والمقصود به ما كان من مروءة الرجال وصفاتهم، فتركه لبعض صفات بعض صفات المروءة والإخلال بها أحيانا يكون تهمة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال في آخر الكلام وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كفر، وإن لم يأثم به، وإن لم يأثم به. وطبعا هذا أين يكون بالنسبة للمروءة؟ في الغالب يكون في شيء مما يتعلق بعادات الناس، إما في أكلهم أو نومهم أو لباسهم أو نحو ذلك، فهذه كثيرا ما يقول الناس فيها إن هذا إخلال بما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهو الذي يسمونه بالمروءة، وهو الذي يسمونه بالمروءة. صحيح أنه قد تختلف أحيانا باختلاف البلدان، لكن هذا قليل، والأغلب أن ما يسقط المروءة هو عام لدى الناس، وخاصة بالنسبة للمسلمين، خاصة بالنسبة للمسلمين. ولهذا من صفات العدل أن يكون ذا مروءة، وهذه المروءة أيضا تتعلق به ما ذكرته قبل قليل في لباسه، في كذا في كذا، حتى في بعض تعاملاته في بيعه في شرائه في أشياء منها لها وصف أو لها نصيب من وصف المروءة. ثم قال من صفاته مجانبة الريب والتهم بجلب نفع أو دفع ضر، أن يكون مجانبا للريب وللتهم، سواء كان ذلك يقتضي جلب نفع أو دفع ضر. ومعنى هذا أنه لا يرتكب محال الريب والتهم التي فيها شبهة فيقع فيها، سواء لجلب نفع أو لدفع ضرر، وهذا مقتضي أن يكون في أخلاقه وفي سلوكه وفي معاملاته واضحا نظيفا، إذا جاء محل الريبة أو الشك أو شيء من هذا ابتعد عنه حفاظا على نفسه حفاظا على مروءته. هذه هي الصفة. وكما تلاحظون فإن هذه الصفات على قسمين، قسم منها ظاهر مثل فعل الواجبات وترك المحرمات، وقسم منها هو وصف فعل المندوبات ترك المكروهات، هذه يجب أن تكون وصفا عاما له. ولهذا لو أخل بشيء منها أحيانا لا يسقط عدالته كما قال العلماء لما تكلموا عن هذه المسألة، لكن ينبغي أن لا تكثر منه أو أن لا توجد منه بشكل واضح. الشيخ رحمه الله تعالى قال كلاما هنا: ما الحكم إذا كان هذا ظاهره لكن لا ندري عن باطنه؟ هل يكون عدلا أم لا؟ ذكر الخلاف في هذه المسألة، وذكر أن بعض الحنابلة قال وهو ظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا. متى؟ إذا كان هذا وصفه ظاهرا وجهلنا باطنا. ثم علل ذلك بقوله: كما لو علم أن باطنه بخلاف ظاهره. وهذا غريب، هذا كلام غريب، أن نحكم عليه كما لو علم أن ظاهره، هذا تعليل بعيد، هذا تعليل بعيد، والمسألة خلافية. والذي يظهر والله أعلم حمل المسلمين على الستر، حمل المسلمين على الستر. فإذا كانت هذه الصفات هي ظاهره لكن نحن نجهل باطنه، نكل باطنه إلى الله عز وجل. والزمان كفيل بإظهار ما يخفى، بإظهار ما يخفى، ولو أخفى شيئا من باطنه على الناس وقتا فلا بد أن يظهر في يوم من الأيام كما هي العادة. فلذلك الذي يظهر الله أعلم أن إذا كان هذا ظاهره وكنا باطنه إلى الله عز وجل وتحقق فيه وصف العدالة. الشيخ هنا أضاف كلاما جديدا صحيحا، قال: وعلى كلا القولين ليس بعدل من يقول على الله وعلى رسوله أو غيرهما أو جازف في أقواله وأفعاله مع إثمه بذلك وإسقاط مرواته. وهذا صحيح، من يقول على الله وعلى رسوله أو غيرهما بغير علم، وكذا من جازف كثير المجازفة في الأقوال والأفعال بغير دليل بغير حجة، وإذا كان آثما في ذلك فلا شك أن هذا يسقط عدالته ويسقط مروءته، لأن مسائل العلم فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هي مسائل كبيرة وعظيمة، وعلى الإنسان أن يتحرى فيها وأن لا يجازف. فإذا كثر هذا منه، لأننا نقول ليس أحد معصوما غير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يخطئ في نقل، لكن القصد كثير المجازفة، أي عالم قد يخطئ، لكن المقصود به أن من يكثر مجازفته كثيرا ما ينقل الأقوال أو الأدلة ويخطئ ويخلط فيها ويبادر إلى ذلك ولا يشعر بأنه أخطأ ولا يرجع عن خطأه ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه يسقط عدالته. و أئمة الجرح والتعديل لهم كلام في هذا بالنسبة لما يرويه الراوي من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتفصيل ذلك في كتب الفقه. والله من الفقهاء تكلموا عن ذلك في باب الشهادات، وأحيانا يتكلمون عن الفرق بين الشهادة وبين الرواية. إذا موضع الفرق بين الشهادة والرواية في كتب المصطلح وأيضا في كتب الفقه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ختاما قوله: كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثة. هذا في الصغائر، كأنه جعل هذا مقياسا، متى يفسق وتسقط عدالته؟ إذا تكرر. لكن لو فعله مرة أو مرتين ووقع منه فإنه لا يخرج عن حد العدالة إلى الفسق. لكن إذا وصل إلى حد الجمع المتفق عليه وهو ثلاثا فأكثر، الشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه يفسق بتكراره إلى ذلك. أما إن كان كبيرة فلو مرة واحدة، فإذا فعل كبيرة فإنه تسقط عدالته ولو لم يفعل الكبيرة إلا مرة واحدة. وأما المروءة فإنه يسقط عدالته إذا كثر خرمه له. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى وضع ميزانا دقيقا لهذه الأمور الثلاثة: الكبيرة تسقط عدالته ويفسق إذا فعلها مرة واحدة، الصغائر إذا تكررت منه ثلاثا فأكثر، المروءة إذا خرمها كثيرا. متى ما خرم المروءة كثيرا وتكرر منه فإنه يفقد العدالة، يفقد العدالة. وإنما ذكر هذه القيود حتى لا نحاسب الناس محاسبة دقيقة على كل جزئية جزئية. ولهذا في كتب الجرح والتعديل ونحو ذلك أحيانا يذكرون شيئا يجرحون به، وأحيانا يذكرون شيئا مما يخرم المروءة. لكن إذا تكلم العلماء عن هذا الراوي وعن من عدل ووثق ونحو ذلك أتوا إلى هذه المسألة وقالوا: لعله كذا، لعله كذا، لعله كذا، بمعنى يبحثون لها عن مخرج، لأنه لا أحد معصوم في هذه الأبواب. ولهذا الكبائر نظرا لحرمتها واضحة، فعل الكبائر ترك الواجبات أمورها واضحة، الصغائر والمكروهات ونحو ذلك أمورها بين بين، فلذلك يمنع من كثرتها. ومثله ما يتعلق بالمروءة وهو أهون الثلاثة، لأن ما يتعلق بخرب خرق المروءة ليس متعلقا بالحلال والحرام، وإنما هو متعلق بما ينبغي أن يتصف به هذا الإنسان من صفات بين الناس لها مقام عندهم، وخرقها يدل على دونية من خرقها، والله أعلم. هم ذكروا مسألة التوبة، بلا شك أن التوبة لها شأن على تفصيل، على تفصيل، وكما هو واضح في آيات الأحكام فيما يتعلق بالذين يرمون المحصنات، قال الله عز وجل: ها فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وفي أثر فإن تابوا وأقاموا الصلاة. ففيها تفصيل بين العلماء فيما يتعلق بالتوبة، في التوبة، والعلماء يرون أنه إذا تاب توبة صادقة رجع منها وتاب منها فالله عز وجل يقبل منه، وأيضا إخوانه المسلمون من باب أولى. ولم يستثنون إلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل: فأما الفقيه على الحقيقة فهو من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملة كثيرة عرفا من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل وحضورها عنده. فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض إلا أن الاجتهاد بذل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله. وكل مجتهد أصولي فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء. وقد ذكر ابن عقيل أنه فرض عين، وقال العالمي الحنفي إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، وفرض كفاية على غيرهم وهو أولى إن شاء الله تعالى. والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه. قلت نحمله على غير الثلاثة. طيب أحسنت. طيب من هو الفقيه؟ هو التصدي للفتوى ينبغي أن يكون فقيها، يعني صاحبها لابد أن يكون فقيها. أنتم تذكرون قبل قليل الشروط ما هي؟ أن يكون مسلما مكلفا عدلا فقيها مجتهدا يقظا. الآن يتكلم عن الفقيه، تكلم عن العدالة، الآن يتكلم عن الفقيه. من هو الفقيه؟ هنا ذكر قاعدة عامة، من تكون له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم إذا شاء مع معرفته جملة لأمهات المسائل. وطبعا لما يذكر العلماء مثل هذا القيد نظرا لأن ضبط المسألة صعب، ما متى يقال عنه إنه فقيه؟ ضبط المسألة صعب. وإذا علمتم عرفتم أو كما هو معلوم لدى الجميع أن مسائل الفقه درجات، فيها المتون المختصرة، هل إذا أتقنها صار فقيها يفتي؟ أم المتوسطة؟ أم المطولة؟ وما الذي ينبغي أن يحفظه من مسائل الفقه؟ هذه ضبطها ليس بالأمر الذي يمكن ضبطه بالتعريف والحد الدقيق. لذلك اكتفوا بالوصف العام. قالك من هو الفقيه؟ من له أهلية تامة، يعني أهلية الفقه، له أهلية الفقه. اثنين، يمكن الحكم بها إذا شاء، يعني مستحضر لمسائل الفقه. ثلاثة، له معرفة بجملة من مهمة المسائل الفروعية العملية مع الاجتهاد والتأمل وحضورها عنده. أظن أذن، فلعلنا نقف عند هذا حتى نستوعبها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.